الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله، اقرا يا اخي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع اذا اختلف الجماعه عليه سقط قوله كالبينتين اذا تعارضتا ويعمل بغلبه ظنه وفي وجه. وذكر في الوسيلة أنه أشبه في المذهب. طيب، هنا كنا لازلنا في الكلام عن السهو، ولازلنا في الكلام عن أحد أنواع السهو وهو الزيادة في الصلاة. يقول الإمام إذا كان يصلي بالجماعة ثم سهى وقام إلى خامسة وسبح به القوم لكن اختلفوا في التسبيح، فيها منهم من كبر ومنهم من سبح أو منهم من سكت، يقول فعلم أنهم مختلفون في سهوه، منهم من صوبه ومنهم من أخطأه وغلطه، فلذلك يقول إذا اختلف الجماعة عليه سقط قولهم. لا أدري كيف يعني يفهم كيف يفهم المصلي إلا إذا كان عن مقصد. الإمام لا يفهم اختلاف القول إلا إذا كان عن مقصد، صلى مع ابنتين أو ثلاث ثم ارتفض، واحد قال قصرت الصلاة والثاني قال لا أتمنى، اختلف البينتان. لكن إذا كان في أثناء الصلاة كيف يعرف أنهم اختلفوا عليه؟ قد يفهم من طريقة التسبيح أو كذا، أو أحدهم جاء إلا يدري قال لا يا أخي أنت طائف استمر في صلاتك، عرفنا هذا؟ قال سقط قولهم كالبينتين إذا تعارضتا. القاضي إذا ارتفع إليه الخصمان على شيء يدعونه وكل أتى ببينة واستوت البينتان بالقوة وتعادلتا فاسقطان، فيبحث القاضي عن مسألة مرجح آخر، إذا جاء هذا بدليل وهذا بدليل، هذا بشاهد هذا بشاهد، أو هذا بوثيقة وهذا بوثيقة، ولم يدرك ولم يتميز من يعني من البينتين أيهما أرجح، تسمى بينتان متكافئتان. فما العمل؟ يلغيهما القاضي ويبحث عن مرجح آخر. فلذلك قال يعامل هنا قول المأمومين اختلافهم كمعاملة البينتين، يبحث الإمام عن مرجح آخر، إما يعود إلى نفسه ولا يشوف ما هو. طيب، ويعمل بغلبة ظنه، ما عنده يقين، لكن يرى هل سهى أو ما سهى، ثم الذي يترجح إليه يعمل به. اقرأ. وذكر في الوسيلة أنه أشبه بالمذهب، أي أنه يرجع إلى من وافقه. يعمل بغلبة ظني في واو مقلوب، هذا خطأ، كن يعني نقطة، انتهى الكلام، انتهى الكلام الآن. وفي وجه، وذكر في كتاب الوسيلة أن هذا الوجه أشبه بالمذهب، ما هو؟ أنه يرجع إلى من وافقه، لأن منهم من صوبه ومنهم من خطأه. الوجه يقول أشبه بالمذهب أن الإمام يرجع إلى قول من وافقه في عمله، لا يرجع إلى من خالفه في الخطأ. واضح هذا؟ يقول الراجع تشاهد ثم كان نقطة، انتهى الكلام. نعم. وقال ابن حامد يرجع إلى قول من أثبت الخطأ، يعني عكس عكس عكس ما قال أنه أشبه بالمذهب. نعم. ويرجع المنفرد إلى يقين وقيل لا. المنفرد إذا يعني غير الإمام إذا قام ثم شك الشك في الصلاة سيأتينا، لأنه من أصعب مسائل سجود السهو سيأتينا إن شاء الله عن قريب. فقال يرجع إلى يقين، هذه فيها إما يقين أو تحري، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله إذا وصلنا إليه. اقرأ. لأن من في الصلاة أشد تحفظا. قال القاضي: والأول أشبه بكلام أحمد في الطواف. والأول أشبه بكلام أحمد في الطواف، أنه إذا كانوا ثلاثة أشخاص يطوفون بالبيت، فلما انتهى من الشوط اعتقد، فلما انتهى من آخر شوط وأنه أكمل الطواف، أراد أن يصير أحد قال أتممت، والآخر قال لا بقي عليك شوط. فرجع إلى قول من وافقه، فرجع إلى قول من وافقه، وهذا أشبه، الأول أشبه لقول أحمد فقوله في الطواف. نعم. وإن لم يرجع بطل الصلاة، وصلاة من اتبعه عالما، فإن فارق أو كان جاهلا لم تقبل. إن لم يرجع الإمام في موضع ألزمه الرجوع، مضى في خامس يصبح به ولم يرجع، لأنه يقول أنهم أجمعوا على طلب الرجوع فلم يرجع بطل صلاته، وصلاة من قام معه إن كان عالما، فقام إلى خامسة وقام الناس تابعوه لأنهم يظنون أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، اللهم صل عليه وسلم فينا، يدخل فيه هذا الباب، فقام لا تقبل صلاته، لكن يقال لهم اسجدوا سجود السهو، لكن من علم أن هذه صلاة خامسة يجلس، وهو بالخيار بين أمرين، إما أن ينصرف يتشهد ويسلم، وإما أن ينتظر حتى يجلس فيسلم به. إذا علم أنه في خامسة وتأكد أنهم سبحوا به وغلب على ظنه صدقهم وصلاته قيام، فإصراره على القيام يبطل به صلاته. اقرأ المتن الأول بعدين الشرح الرواية، أعيد الكلام. فإن لم يرجع فقط الصلاة، وصلاة من اتبعه عالما، فإن فارق أو كان جاهلا لم تقبل. فإن فارق، من هو المفارق؟ المأموم. إن فارق أو سلم أو كان جاهلا ما بطل الصلاة. نعم. فإن لم يرجع الإمام في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته، نص عليه وجزم به الأصحاب لأنه ترك الواجب عمدا. وصلاة من اتبعه عالما على الأصح فيهما، لأنه اهتدى بمن يعلم نقصان صلاته كما لو اهتدى بمن يعلم حدث. ما بالتعليل، التعليل الفقهي، لما أبطلنا صلاة المأمور؟ لأنهم قالوا علموا أن صلاته باطلة، فكأنه صلى خلف من كان محدثا، من علمت أنه على غير وضوء فصلى بالناس بدل الصلاة خلفه، فمن صلى خلفه وهو محدث فصلاة من خلفه باطلة، كل من علم بذلك فصلاة غير صحيحة. نعم. فإن فارق وسلم صحت صلاته في أصح الروايات، واختاره الأكثر لأنه فارقه لعذر، أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث. إيش معنى أشبه؟ لمن قال يفارقه لأنه لعذر؟ أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث. إذا سبقه الضمير في سبقه يعود لمن؟ إيش معنى سبقه الحدث أولا؟ سبوق الحدث أن الإنسان يصلي ثم يخرج منه ما ينقض الوضوء دون إرادة، مساء أو ضراط أو خرج منه بول أو كذا ينتقد وضوء لا بد يتوضأ، ليس كذلك؟ هذا اختلفوا فيه، هل يتوضأ يبني على ما صلى أو أنه يعيد الصلاة. بالنسبة للمأموم لمن سبقه الحدث فذهب له أن يفارقه، لو إن لم يستخلف الإمام يصلى بالناس ركعات فسبقه الحدث ولم يستخلف، يعني لم يأتي بواحد من خلفه يصلي بالناس أجل يصلي، فمن خلفه لهم أن يفارقونه، فشبه أن من قام إلى خامسة لهم مفارقته، لهم أن يفارقوه، كما أن من سبقه الحدث له أن يفارقه المأموم. عرفنا هذا؟ وعنه ينتظره ليسلم معه وجوبا. وجوب الانتظار لكن أول صح. نعم. وعنه استحبابا. وعنه يجد متابعته فيها. هذا غير صحيح. هذه لا أظن رواية الله عنه. أخطأ فيها الله عنه. يجد متابعته في الخامسة. نعم. وعنه نعم. وعنه يخير المأموم في انتظاره أو انتباهه. في رواية أن يخير المأموم. نعم. اقرأ. وعنه تفصل في الكل، ومعنى الإنصار أنها تفرض أن تكون فرقا، فليسلم حق الرابعة وتكون له نفسا. ذكره في الفصول عن الأصحاب. يقول يروي عنه أنه إذا قام إلى خامسة بطلت الصلاة كلها، والبطلانها ليس معناه نقضها وذهابها تماما وإعادة بالكلية، لا، يقول ابطالها بمعنى أنها تنصرف إلى نافلة، تنصرف من كونها فريضة إلى نافلة، إما أن يضيف إليها سادسة أو يجلس فيسلم على الرابعة. أن من قام إلى خامسة سبحوا به أو لم يسبح، هذا في رواية، فهو قول الحنفية هذا الكلام. قد يفهم منه يعني انتشار القول عن الإمام أحمد، والله أعلم أنها وقائع أعيان، لأن في كلام مختلف ومضطرب تماما. المذهب أن من قام إلى خامسة وعلم أنها خامسة تبطل صلاته إلا لم يرجع. فكيف يأتي بنقيض هذا القول ويقال له لا لابد أن تقوم معه؟ هذا مخالفة تماما. والخلاف قد يكون يأتي بالقول ونقيضه إذا اشتبه في الدلائل، في دليلين متعارضين قريبين من بعض، أحدهما يجيب والآخر يمنع، وما عرفنا يمكن هذا قول. أما إذا لم يكن دليل لتصحيح أحد الفعلين ويأتي كلام متناقض، دل على أن هذه قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ يعني أتى شخص استفتى الإمام في المسألة وقال له يجب المتابعة، أنا لابد من عذر، إما يكون هذا المأمون جاهل، أو يكون الإمام لم ينتقد وضوءه، أو يكون في المسألة كذا، وخرج على أنها قول وليس هو قول، ليس رواية. الرواية الأولى هي صحيحة، أنه إذا قام إلى خامسة فإن علم بطل الصلاة ومن تبعه إن لم يكن جاهلا أو لم يفارقه. نعم. أو كان متبعه جاهلا وساهيا لم تبطل على الأقل، لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة في حديث ولم تبطل صلاته، وتابعوه أيضا في حديث باليدين ولم يأمره بالإعادة. الاستدلال جيد لكن فيه نظر. قال من تابعه جاهلا وصلى معه الخامسة صلاته صحيحة ويسجد للسهو. لما صححتم صلاته؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى خامسة وتابعوه ما بطل صلاته. لا صحيح ليس كذلك، هكذا ظاهرة. لكن قد يقال أن الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الوحي معصوم. الأمر الثاني أنه إذا فعل فعلا لا بد من متابعته، لأنه لا معصوم عن الخطأ، معصوم عن الخطأ لا بد من متابعته. لكن غيره ليس كهو صلى الله عليه وسلم، غيره لا يساويه في هذا. فالاستدلال من وجه صحيح ومن وجه لا أصح. قد يقال من يحتاج يقول لا هذا ليس فيه دلالة، لأن من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه متابعة، كما أن من ناداه في الصلاة لا بد أن يجيب يرفع الصلاة. كذلك هذه من خصوصيات الصلاة، ومن من رأى أن استدلال غير صحيح. نعم. تنفيذ إذا أدركه مسلوك فيها إن عقدت صلاة واعتد بها صلى خمس ركعات، وجاء متأخر، إنسان متأخر فدخل في الخامسة وهو لا يعلم، ثم بعد ما دخل في الخامسة رأهم سجدوا سجد السهو، فعلم أن هناك خلل، فبعد ما سلم الرابعة قالوا ترى هذه الصلاة فيها خمسة، اعتد بها ولا ما اعتد؟ قال هنا اعتد به، قال هنا الرواية اعتد به. عرفنا هذا؟ سيأتي قول انه لا اعتد به. عرفنا المسبوق؟ اقرأ يا نعم. ما الدم احمر لو جاب الخامسة بعد انتهاء الصلاة؟ لا ما يقول. هل يعيد الصلاة ولا لا بعد ما كان صلاة خلاص صلاة صحيحة. هذا قول بعنا، هذا قول. إذا دخل الخامسة لا يدري بعد ما سلم قالوا هذه خامسة، يقول هنا إن عقد الصلاة اعتد بها، إذا ما اعتد بها احتسبها ركعة، احتسب هو ركعة. هو المسبوق أقصد الإمام. الإمام إذا بعد الصلاة إذا سلم. لا بد من تساوى. نتكلم عن التساوى الآن. لا بد من تساوى. أيما زيادة في الصلاة لا بد لها من تساوى. إن كانت عمدا بطلت الصلاة، وإن كانت تساوى إيش عمل؟ نعم وجاوب الركعة الثانية، جاوب الركعة الثانية وعلم أنه في الخامسة ما يتابع، وعلم أن هذه الخامسة ما يتابع إلا يعلم أظن أن الرابعة. نعم إيه اعتد هذا إيه هو لا الإمام علم ليس سوى السهو ما يدري، أخبرنا هذه الخامسة ليس سوى السهو، وهذا المسبوق ما يدري اعتد ولا ما اعتد بها، كان مجانا اعتد بها. ها؟ هل ما اعتد بها؟ إذا قيل اعتد بها أي كسبت له ركعة نظرة. نعم. نعم. خطأ من أخطأ بصلاته بزيادة أو نقصان أو شك سيأتينا لا بد من سجود السهو، واجب طبعا. هو صح أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال فليسجد سجود السهو. ليس بمستحب أو سنة. يسأل يا جماعة واجب، ومن نسيه لا بد أن يقضيه، يعني ما علمت إلا آخر النهار أنك الصلاة الفلانية سهوت فلم تسجد تستقبل القبلة إذا كنت متوضئ وتسجد ركعتين ثم ترفع وتسلم، لا بد من قضاء سجود السهو. عرفنا هذا؟ لا يظن أن فوات وقته يفوت به، لا لا يفوت، هذا متعلق بالذمة. نعم نعم نعم ما يضر حتى لو بعد شهر يتذكر ايش هو قدمه ابن تيمية وقاله القاضي بناء على ابتداء المفترض بالمتنبي، كان اراد ان يقول ما تعليل تصحيح المسبوق اذا دخل خلف الامام وهو في الخامسه، ما علة هذا التصحيح؟ ايش التوجيه له؟ لما صححت صلاته مع ان ترى خامسه لا اعتد بها والباطله؟ قال ان هذه الخامسه تكون في حقه نفلا، فكانما اعتبرنا هذا المفترض صلى خلف متنفل، هذا وجه التعليل من صححه. عرفنا هذا؟ والمذهب المنصوص عليه انه لا يعتد بها لانها سهو وغلط. كيف معنى لا اعتد بها؟ ليس معناها البطلان. دخل في الرابعة وبعد ما انتهى أخبروه الجماعة أن الركعة الخامسة التي أنت دخلت فيها ترى خامسة، ما هي صلاة الإمام، فيقوم فيأتي بركعة، أو هو في أثناء الصلاة سمع لغط المصلين أن الإمام جاء بخامسة فلا اعتبرها. هذا معنى عدم الاعتداد بها، ليس معناها بطلان الصلاة، إنما معناه ألا يعتبرها ركعة، لا بد من إلغائها. عرفنا هذا؟ ها؟ لا مو بس ما يجيب خمسة بس يلغيها ما اعتبرها كأنها لست موجودة. إن دخل على إنسان يصلي دخل وهو في الخامسة صلى يظن هي رابعة وصيد مع الإمام في الساو، ثم سمع الناس وفي أثناء ثالثة أن الإمام زود ركعة صارت خمسة، فتأكد أن في الساو لخامسة فلا بد لا اعتبر بها لأنها غير موجودة، لأنه دخل مع إمام في ركعة ليست من الصلاة، دخل مع إمام في هيئة ليست من الصلاة لا اعتبر بها. فهو في الصورة كأنها خمسة، ولما يجي خمسة كأنها في الصورة خمسة، ليست خمسة هي أربعة. نعم. وعنه الوقت نقلها أبو الحارث. نعم. ما معنى الوقت يعني؟ في رواية أن الإمام توقف فيها فلم يفتي، لأنه عرضت عليه فلم يفتي فيها في المسبوق هذا. هذا نعم. والأول ذكره المؤلف، وهذا إذا لم يعلم بأنها زائدة. فإن علم لم يدخل معه منطلق. يعلم أنه زائدة ما يصل معه منطلق. إذا صلى زائدة ما يصلي معه. كيف عرف أنه زائدة؟ قد يكون بيته بعيد يمشي على بوق ويسمع الإمام يجهر. يعرف أنه ركع وركع وركع وركع وركع الخامسة. إذا وصل ما يدخل معه. يعني نعم. وكذا لا يدخل معه في سجود سهو بعد السلام على الأصح. هذا عموما المسبوق غير المسبوق. المسبوق لا يدخل معه. إذا سلم الإمام وأراد المأموم أن يلحق الجماعة إن أدرك معه ركعات وسلم الإمام وأراد أن يسجد سهو ما يدفعه، لأن الصلاة انتهت في التسليم، انتهت علاقته بالإمام بمجرد قال السلام عليكم والسلام عليكم فلا يتابعه. لكن لو سجد قبل السلام يجب على المأموم متابعة. وفي قول أن يتابعه بعد السلام لكن الصلاة لا يتابعه. واضح هذا؟ نعم. إن كان المسبوق أراد يلحق الجماعة وسلم الإمام وصلى سجود السهو لا يترك الجماعة إلا بإدراك ركعة، ثم هذه ليست من الصلاة، خارج عن الصلاة. والعمل المستكثر في العادة من غير الصلاة يبطلها عبده وسهو. الآن نقولنا الزيادة في الصلاة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. فالآن كأنه أراد أن يتكلم على الأعمال التي ليست من جنس الصلاة، فهذا الموضوع مر علينا أكثره فيما سبق في المستحبات والمكروهات في صفة الصلاة، فيما يكره في صفة الصلاة الأفعال، يعني التروح والخطوات والترويح بين الرجلين في الوقوف الطويل والالتفات، مر علينا هذا كذلك. أرى أن يقول أن العمل الكثير يبطل الصلاة والقليل لا يبطل الصلاة. واضح هذا؟ فأنا من رأيي اقرأ المتن أكثر ما اقرأ بسم الله أي سنة اقرأ المتن. والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمله وسهو. ترى المستكثر مقيد العمل بأنه الكثير، خطوات طويلة مشى فيها ليست قليلة، أو عمل حركات تضطر إلى أنه يقول فيها ليس مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الأسودين، ومن فعله صلى الله عليه وسلم في فتح الباب لعائشة وفي الحديث أن الباب كان في القبلة، لكن لو كان الباب غير القبلة وصرخ الطفل وأسرعت إليه هذا عمل كثير ذا يبطل الصلاة. إذن الكثير والقليل تحديده العرف، يعني ما لا ينضبط، لكن ما علم أن هذا عمل كثير بطل في الصلاة، وما علم أنه قليل لا تبطل الصلاة. هذا كنا الأعمال. أما العمد فتبطل به الصلاة. العمد يعني لو طاحت العمامة وراد لفها وهو في الصلاة كان أكثر من تعديل، خلاف من سقط ثم عدلها، وراد لفها العمامة هذا عمل كثير جدا، وراد أن يشمر كميه هذا عمل كثير في الصلاة يعتبر. إذا تعمد هذا من باب العمد، فيتعمد ذلك، فالعمد في هذا يعتبر كثيرا وموكل للصلاة. يعني العمد قليل أو كثير، إن كان من غير جنس الصلاة فموكل للصلاة، وإن كان من جنس الصلاة كما تقدم مثل الركوع والسجود والتسبيح الزائد هذا انتهينا منه. وهناك فعل مناقض للصلاة ليس مناقضا لها، يعني ليس مخالف لها. الفرق بين الخلاف والنقيض، النقيض يكون عكسه من كل وجه، والخلاف قد يكون عكسه من وجه دون وجه. فمن شرب وأكل في الصلاة أو ضحك أو قهقه، الصلاة فيها الخشوع، روحها ولبها الخشوع، فالقهقه منافي للصلاة والروح، هذا منافي للصلاة. الصلاة فيه ذكر وتسبيح وقراءة كلام الله عز وجل. أما الاستمتاع بالدنيا هذا مناقض للصلاة، والشرب والأكل هذا منافي للصلاة. فالأكل والشرب قليله وكثيره الصحيح أنه مبطل للصلاة، فنعرف أن خلاف ذلك. والعمل الكثير مبطل للصلاة، والعمل القليل ليس مبطل للصلاة. فما كان لحاجة، إن كان العمل لحاجة كقتل الأسودين الحية والعقرب وفتح الباب لمن طرقه ولا يستطيع الانتظار، أو إن جاء طفل من كذا تعلم أن يعني إن جاءه من خطر ليس بالطويل، فكل هذه الأعمال لا تشتبه، يعملها الإنسان ويبني على صلاته إلا إذا كان فيه التفات أو قبلة أو فيه كذا شيء آخر. نعم. ولا تقصر باليسير ولا يشرع له سجود. ولا يشرع، لا تقصر باليسير ولا تقصر باليسير ولا يشرع له سجود. قلنا الكثير أراد أن يقول عمده وسهوه تبطل الصلاة، واليسير ما يبطل الصلاة وليس له سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. استدل به ولا تبطل باليسير في الشرع عنده قال لحمله أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى الصلاة فتح الباب ودخل المسجد الحرم المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي جده اللهم صلى عليه وسلم، كان يحبها صغيرة، كان حامل على كتفه، فدخل به وكبر هي محمولة على كتفه، فإذا ركع وضعها، إذا سجد، فإذا أراد أن يقوم حملها معه صلى الله عليه وسلم. أبوها أبو العاص سعيد وائل بن العاص رضي الله عنه أسلم متأخر وحسن إسلامه وأعادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فبقيت في عصمته، ولذلك يوم أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب فتاة من قريش قال والله لا آذن، يعني ما آذن له، إن فلان يعني به أبو أمامة كان شريكا لي في الجاهلية، فما خان وكذا فأوفى بعهده، قال فأوفى لي بوعده وما كذا، يشير إلى هذا رضي الله عنه أنه أرسل زينب وحافظ عليها وكذا وكذا، وكان من اسم كذب هذا أمامه اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وفتح الباب لعائشة، يطرق الباب وكان يصلي فتح الباب لعائشة، ولا يفعل ما يخالف شرعا وهو قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو عام لكل الناس، كل من كانت له حاجة في الصلاة وعلم أنه ترك تلك ترك صاحب الحاجة يشوش عليه فليقضي حاجة صاحب الحاجة. نعم. وإن أكل أو شرب عمدا فترة صلاة قل أو كثر، وإن كان سهوا لم تقل إذا كان يسيرا. طيب، هنا الأكل والشرب لأنه مناف للصلاة، فقلنا خشوع ليس فيه استمتاع بالدنيا. وروي عن سعيد بن جبير والزبير بن عوام رضي الله عنهم أنهم كانوا يشربون في النفل، لأن صلاة النافلة طويلة قد يكون في موضع حار ومع فيه شمس أو كذا أو في حرارة كريمة، فكانوا يشربون في النفل لا في الفرض، إما لطول قيامهم فيعطشون وضعوا جنبهم ما فيشربون. الشاهد ورد عن هذا عن أحد كبار التابعين وعن بعض صغار الصحابة رضي الله عنه، فمن رأى أن ذلك جائز للنفل يفعل، ومن رأى أنه لا يصح. لما قلنا النفل عن الفرض؟ لأن النفل فيه طول والمشقة تلحق، أما الفرض معروف أنه ليس بذاك الطول. نعم نعم نعم. أفعال الصحابة رضي الله عنهم فيما لم يرد فيه نص من الشرع بخلافه عملهم حجة، إذا فعل الصحابي فعل في مسألة مسكوت عنها لم نعرف وجهها ورأينا الصحابة فعلها وهم أولى الناس أهدى الناس قلوبا وأعرف الناس بالحق والله لهم الصواب، فيما إذا كان الصحابي من كبار الصحابة فعله ولم نعلم له مخالف يكون قولهم حجة، وإن كان الأكل تحت آخر سطر 507 إن كان الأكل أو الشرب سهوا أو جهلا ولم يذكره جماعة لم تبطل إذا كان يسيرا، كذا ذكره موضوع الأصحاب لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأكل وفواتب إقصاء لإبطاله من إبطاله الصلاة. أراد أن يقول نلخص الكلام هذا لننتقل فيما بعد، لما لم يبطل المصنف رحمه الله في هذا القول أن الأكل والشرب هذا الشارع في هذه الرواية لم يبطل الشرب في النافلة إذا كان يسيرا. قال إذا كان الصوم عمدة الصوم فيه الكف عن شهوتي الفرج والبطن، فمن فعل فيهما قليلا أو يسيرا بطل صومه. والشارع الحكيم جعل من شرب أو أكل ناسيا أن يتم صومه وصومه صحيح. إذا كان هذا الفعل لم يبطل الصوم الذي هو أشد منافاة للصوم هو الشرب والأكل، فكيف بالصلاة التي ليست منافاتها الأكل والشرب، إنما منافاتها الصحيح الحقيقي هو الحدث. فقال إذا كان أجيز هناك فلنجزه هنا، هذا تعليل من أجاز يسير الشرب في النافلة. واضح؟ ننتقل إلى المسألة التي تليها، تقرأوها بعدين في البيت هذه. تنبيه تنبيه. نعم نعم. لا يعني هذه تذكر الجماعة، لا يذكر يعني ما ذكروا الجماعة من المصنفين. نعم تنبيه. إذا ترك بفيه سكرا ونحوه وبلع ما ذاب فهو كالأكل. يقول غزع معه حلوى أو لبان وما إلى ذلك أو بقايا تمر من الصوم هذا الذي يمص، فإذا دخل شرع في الصلاة استكثر أن يلقيه من فمه لأنه طعام فيبقيه ويصلي ويتولد من ذلك لعاب. فليبلع اللعاب أو ما يبلعه، فإن بلعه فهو شرب لأنه فيه استحالة واستهلاك شيء جديد دخل عليه. فقال فإذا ذاب السكر في جيه وابتلعه فكأنما شرب ماء. عرفنا هذا؟ وقيل لا يبطل فيهما، وإن بقي بين أسنان بقية طعام يجري به ريحه فبلعه أو انترده إلى بطنه أو ترك بفمه لقمة لم يقطعها ولم يبتلعها لم تبطل المشقة، ولأنه عمل يسير. لكنه يكره ذكره جمع لأنه يشغله عن قصور الصلاة، فإن لاتها فهو كالعمل وإن كثر فهو كالعمل إن كثر فهو كالعمل إن كثر، فإن لاك يعني ما بفيه بدأ يمضغ فيه فقال هو كالعمل الكثير قتل به الصلاة. لا يقولون إلا عن واقع، لا يقال هذا إلا عن واقع. نعم ذكره في الداف والرعاية، وقال في الروقة ما أمكن إزالته بطلت بابتلاعي. ما يمكن إزالته من الفم يبطل بابتلاعي، وما لا يمكن كإنسان أكل تمرا فدخل بين أسنانه قطع منه فمضمض ما زالت، لكن في الصلاة تحللت إن طلعت الملك يعني. لا بد كل ما يمكن إزالته قبل الصلاة يزيله ثم يدخل في الصلاة. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في الثياب وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل به. الآن انتقلنا، قلنا الزيادة في الصلاة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. الذي من غير جنس الصلاة إما عمل أو قول. العمل انتهينا منه، بدأ الآن شرع الكلام على الزيادة من غير جنس الصلاة إذا كانت أقوالا ليست أفعالا. فلو زاد في الصلاة قولا ليس من جنس الصلاة فما الحكم؟ اسمعوا الآن الكلام. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في الركوع أو التسبيح في القيام أو نقل ما يقال بين السجدتين في السجود فتبطل صلاته أو تصح، ولو صحت هل يسجد لها سجود السهو أو لا يسجد. عرفنا هذا؟ اقرأ المثل مرة ثانية معي مستمع. وإن أتى بقول مشروع في غير موضع كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخرين لم تبطل به. أما قراءة السجود والركوع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة والركوع والسجود، فمن فعلها عمدا الله على بطل الصلاة. إن كان مذهب يقال خلاف ذلك، من قرأ راكعا أو ساجدا فهو ذكر منهي عنه فأتى به بغير موضوع. وإن فعل ذلك ناسيا يحصل هذا الإنسان ناسيا وهو تشاهد يقرأ الفاتحة يحصل هذا. فمن فعل ذلك ناسيا هل يسجد له سجود السهو أو لا يسجد سنعرف، لكن الصلاة لا تبطل به، عرفنا هذا. وإن نقل ذكرا غير القرآني بدأ أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود في السجود جعلها في الركوع سهو لا تبطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم، وقال عن سبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم. لا يفهم من هذا أن الاختصاص به لا يجيز نقله إلى غيره، لكن يفهم من أن هذا موضعه هنا وهذا موضعه هنا، فلو فعل خلاف ذلك عمدا مكروه. قال هذا لا تنهي عن قراءة نعم كما كان على العظيم هو ما غير بس هو بس كما يقول أعلى ذلك العظيم لكن القراءة منهي عنه لا تركون عنه لا تركون عنه. ولا يجب السجود للسهو، وهل يشرع على روايتين؟ أي يقرأ الشرح من هل يشرع روايتين؟ استمعوا الآن، لو فعل ذلك سهوا نقل ذكرا من موضعه في غير موضعه هل يسجد له أو لا يسجد له؟ ففي روايتين اقرأهم. وهل يشرع على روايتين؟ إحداهما يشرع، صححه الوسيلة والرعاية والفروق ونصره جماعة. فعلى هذا يعني إذا قلنا معنى يشرع معنى يعني جائز وليس بجائز، قال له أن يفعل هذا معنى يشرع، ما أراد أن يقول يستحق، الاستحباب ده أصبح حكم شرعي، أراد أن يقول الجواز فقال يشرع نعم. فعلى هذا هو مستحب وجزم به في الوجيب لعموم قوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، اللهم صل عليه وسلم. قالها صلى الله عليه وسلم بعد أن قام إلى خامسة أو بعد أن سلم من اثنتين، واضح؟ إذا كان كذلك هل القول يجرد عن السبب عن السبب الذي قيل من أجله؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم قولا بسبب من الأسباب، هل لك أن تستدل بهذا القول مجرد عن هذا السبب أو لا بد من معرفة السبب الذي من أجله قيل القول عشان يكون مناسب له؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وسلم من اثنتين أو زاد خامسة التفت إليه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فمن نسي في صلاته فليسجد سجدتين، ففعل صلى الله عليه وسلم. فهذا مخطوط بالزيادة التي هي من جنس الصلاة أو أنها عام في الأقوال والأفعال في الزيادة والنقصان، عرفنا هذا. الصحيح أن القول إذا جاء عن سبب لا بد من مراعاة هذا السبب، لا بد من مراعاة هذا السبب. إذا تركناه هكذا على عمومه لكان أحيانا يكون فيه خوف إدخال ما لا يجب إدخاله فيه، قد يكون أحيانا على عمومه، لكن لا بد من في بعض الأحيان إذا عرفنا القرائن والأحوال لا بد من مراعاة السبب، لا بد من مراعاة السبب يعني. نعم. وفي استدلون كذلك بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال بكل سهو سجدتان، وهذا الحديث يضاعفونه، هذا الحديث يضاعف قد لا يكون حجة في الاستدلال به. أما هذا الحديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين صحيح، لكنه جاء على سبب معين فلا بد من مراعاة السبب. أما قوله صلى الله عليه وسلم بكل سهو سجدتان فهذا يضاعفه أهل الحديث. نعم. لا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس هذا بس آخر بس يعني إذا نزلت آية اللعان الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد من أربع شهادات نزلت في عويمر وفلان وفلان، واضح؟ طيب ليست خاصة بفلان وفلان، فلا يعتبر خصوص الطبق أنه زنا بجارية ليس بامرأة، ولا زنا بفلانة من الأنصار ليست من قريش، أو أنه صحابي ليس بصحابي، لا يعتبر العامة. إذا كانت على أعيان فلا يضر وقوع المكان والزمان اختلاف الأشخاص، لكن إذا كان سببا جاء من أجله هيئة أو أنه كان داعيا لوجود كذا، فهذا الذي لا بد من مراعاة السبب. يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أنهم يبيعوا الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن، أي لا تبيع الرطب بالتمر. هذا على عمومه، ما يقال أنه على سبب، هنا السبب لا يصح التخصيص به، لأنهم سألوا عن سبب، وهذا السبب كما كان في حقي نكون في حق كل من يأتي إلى يوم القيامة، يكون في حق كل من يأتي يوم القيامة. إن باع الرطب بالتمر ليس هم المبتلين به وحدهم، كل من تعرض للبيع والشراء من أهل الحرث لا بد أن يصاب بهذا. العبرة هنا عامة لعموم اللفظ مو مختص به، لكن لما يأتي مسألة أثيرت قضية وهذه القضية مخصوصة بهيئة معينة، ثم جاء النص منه صلى الله عليه وسلم على اعتبار تلك الهيئة فصدر الحكم، لا يقال الله لا العبرة بعموم اللفظ، لا بد من مراعاة السبب في هذه الأحوال. والفقيه يتفطن يفهم متى يكون هنا عاما ومتى يكون خاصا، لكن إذا نزلت الأحكام على أشخاص فلا عبرة بعموم بخصوص السبب، لا يقال لأجل فلان ولا فلان، ولا كان في المدينة لم يكن في مكة بسببهم إيه؟ فرق عين. ما يقول على ما يقول عين. ما يقال عن ما يقال فتوى التشريع، لكن يقال هل المفتي أن هل الإنسان يعرف الفرق بين مسألتين؟ يقول نعم، لا بد أن يعرف الفرق بين مسألتين. يعني إن أراد أن يفتي الناس لا بد أن يعرف أن هذه المسألة جاءت لهذا السبب، ثم بعد ذلك هل يقيدها بالسبب أو يجعلها عامة؟ إن جعلها عامة هو الأولى، لكن أحيانا لا بد من مراعاة الأسباب، كما أنه صلى الله عليه وسلم ينسها عن خامسة، لا يقال بكل إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فقام الرجل فسها فزاد سورة بعد الفاتحة فلم يفعلها صلى الله عليه وسلم، ما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم، فما جاء في هذا المعنى؟ لا يقال هذا المعنى، أن تجد في المسائل التي فعلها صلى الله عليه وسلم فتكون خاسرة بما أراده صلى الله عليه وسلم وبما صدر منه. صلى الله عليه وسلم. والثانية لا يشرع قدمها في المغني لأنها لا تقتل بعنفه، ولم يشرع الخلوص لسفره فترك السنن الأفعال، وظاهره أنه إذا أتى بذكر أو دعاء متعمدا لم يرد الشرع به فيها، فقول آمين رب العالمين وفي التكبير الله أكبر كبيرا أنه لا يشرع له، وجزم به في المغني والشرع لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الله اكبر. فلم يذكره فانه عطس فحمد الله بهذا الحمد، ماذا دعاء ما امره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. هو الاستدلال به صحيح وغير صحيح، وجه الصحه فيه انه اتى بدعاء لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وافق صحه فاقره الشارع، وهذا يقال صواب أن من دعا في الصلاة بدعاء يوافق المشروع فدعاءه صحيح. واضح هذا؟ يوافق المشروع مو معناه أنه بالضروري والالتزام أن يكون هذا الدعاء تسأل الله فيه العافية وأن يجيرك من النار ويدخلك الجنة، ليس هذا معناه، حتى ولو أنه أطاع طال الدعاء أو أتى بتفاصيل مكروهة فهذا ليس مشروعا، كما قدمنا في من آداب الدعاء من ذكر تفاصيل في حاجاته كأنك تستقصي، كأنك تبيع تاجر وتحتاط أن لا يغشك في التجارة وتريد شراءه سلما، تعرف بيع سلم؟ سلمه سلم يعني في الذمة، يقول أبغى شيء الفلاني أو طابه كيس، طول أمتاره كيس وعرضه كيس من البلد الفلاني وإنتاج كذا وتاريخ كذا، هذا يقال في الاحتياط حتى لا يغش الإنسان. أما أن تأتي في تفاصيل ذلك لربنا سبحانه وتعالى، أبغى السيارة الفلانية موديل كذا ورقم كذا وشكل كذا، لا صح هذا، أو أبغى الولد الفلاني يعمل كذا ويشتغل كذا وظيفة، لا صح هذا، أطلب ربك دعاء ولدا صالحا، أطلب مركوبا طيبا، أطلب دارا يعني واسعا، صحيح. أما تفاصيل مثل هذه نقرؤها الناس يعتبر من الاعتداء في الدعاء، فادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. لذلك الصحابي يوم قال الله سمع الصحابي ولده اللهم إني أسألك قصرا في الجنة، قصرا أبيض على يمين الجنة فيه كذا، قال يا ولدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، فإذا سألت الله فاسأل الجنة يجيك القصر الأبيض وغيره. لكن لو سألت الله على الانكسار والذل وإظهار الحاجة، أنا ضعيف يا ربي أحتاج وأنا فقير إليك، اللهم اجبر قدري، هذه ما حضر من عبادة، إن هذه عبادة خص هذه يحبها الله عز وجل، ليس عندي ملك والطعام كذا لا نستطيعه، هذا لا بأس به. لكن أن تطلب للترفه وتفصل الحاجات كأن الله تجعله كالبشر مما أحتاط فيه، هذا مما لا ينبغي، هذا جنس من الاعتداء في الدعاء. عرفنا هذا؟ الآن قلنا وجه الصحة فيما ذكره المؤلف من هذا باب صحيح، لكن الاستدلال به خطأ من جانب الثاني. نحن نتكلم على الزيادة في الأذكار المشروعة، إذا قال الله أكبر سمع الله لمن حمده، ثم قال سبحان ربي الأعلى في السجود، فلو زاد فيها قال الله أكبر كبيرا، أو قال ربنا آمين رب العالمين، هذه الزيادة غير زيادة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ذاك مجرد دعاء في خارج الهيئات المعروفة. وكلامنا نحن في الأذكار المعروفة التي هي مشروعة مقارنة في الأفعال. أرنا فرق بين المسألتين، فيكون الاستدلال على غير وجهه هنا. نعم. تلتقي المسألة التي يتبعها، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها، والباقي منها إما ركن أو واجب، وكلاهما تبطل الصلاة بتركه عمدا. وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها. الآن جملة مستقلة، الكلام الآن كلام مستقل. هو جلسة الرابعة قبل أن يتشهد قال السلام عليكم السلام عليكم عامدا، تبطل صلاة أو ما تبطل؟ تبطل صلاة. هل الإبطال لأنه خرج منها أو لأنه تكلم؟ نقول أبطلها، الإبطال غير الخروج. فلما سلم من ثالثة أو سلم من رابعة قبل إتيانه بالتشهد قبل التمكن من الجلوس قال السلام عليكم السلام عليكم، بطل الصلاة لما بطل؟ الفقه أن نعرف تعليل هذا الإبطال، هل أبطله لأنه تكلم أو لأنه خرج منها أو لأنه لأجل أنه خرج منها؟ قال لا، لأنه تكلم، من السلام كلام هذا، قال السلام عليكم كأنه تكلم من غير جنس الصلاة، فلما تكلم من غير جنس الصلاة بطلت صلاته ولأنه خرج منها. واضح هذا؟ أمن الموضوع الآن؟ تقرأ. إن سلم وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها، والباقي منها إما ركن أو واجب، وكلاهما تبطل الصلاة بتركه عمدا. أرجع تعليلين، التعليل أنه تكلم، والتعليل الثاني أنه ترك منها ركن أو واجب، لأن من سلم قبل أن يتشهد هو ترك إما ركن أو واجب، صحيح. ولو سلم من ثلاث برباعية ترك منها ركن أو واجب، فهو كان أراد أن يقول أضاف إلى ما قاله المصنف أزيدكم أنه تركها لأنه أبطلها بطل الصلاة لأن ترك فيها ركنا أو واجبا. نعم. وإن كان السلام سهوا لم تبطل به رواية واحدة. ايش معنى رواية واحدة؟ ما في خلاف عند الإمام، سلم سهوا ما تبطل الصلاة. فما الذي يعمل إذا؟ يعود إلى صلاته، فإن كان قام يرجع، إن كان جالس في مكانه يتشهد اثنين تشهده ثم يسلم ثم يفتح السجود السهو. عرفنا هذا؟ اقرأ. قاله في المغني لأنه عليه السلام هو وأصحابه حالوا وبنوا على صلاته، لأن جنسه مشروع فيها أشبه الزيادة فيها من جنسها. جنسه جنس السلام مشروع فيها، يعني جنس السلام مشروع. السلام عليكم. السلام إن كان اعتبرناه تحللا هو جزء من الصلاة كالحلق في العمرة والحج. الحلق أن هو إزالة كفة وسخ ثم يقضوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هو قضاء كفة وسخ أو أنه نسخ جزء من العمرة. عرفنا هذا؟ هذا مثل خلافية. كذلك السلام هو جزء من الصلاة أو أنه يعتبر خروج لها عنها، هو نوع من الكلام. فقال لا، هو جنس مشروع من جنس الصلاة، فمن سلم ساهيا لا تبطل به الصلاة فيعود، خلاف الكلام المجرد لو قال يا علي هات ماء ولا شوف فلان أو كذا، حتى لو كان ساهيا بطلت الصلاة. إن هذا الكلام ليس من جنس الصلاة، خلاف السلام عليكم من جنس الصلاة. عرفنا هذا؟ نعم. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، زاد غير واحد، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه. ذكر قريبا عن وقت قريب جدا، حتى لو خرج من المسجد، لكن لو خرج من المسجد ذهب ونام انتقض وضوءه هذا يعيد الصلاة، ولو ذهب مسافة طويلة جدا ثم أراد العود يعيد الصلاة. لأنه أراد أن يقول خلافا لقوم أنهم استدلوا بهذا، قالوا نحن نتقيد بفعله صلى الله عليه وسلم لما سهى ذكروه الناس وهو في المسجد فسجد سجود السهو، فنحن نقصر هذا على فعله صلى الله عليه وسلم، ومن خرج من المسجد بطل الصلاة. قالوا لا، حتى ولو خرج من المسجد، لأن النبي لأن صحت رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما سلم من ركعتين ذهب فدخل داره، دخل منزله، دخل الحجرة، فأخبروه بعد ذلك فخرج، فكأنه حكما خرج من المسجد. فيقول حتى لو خرج من المسجد ثم ذكر أو تذكر يعود فيسجد إلى السهو، معنى أنه يبني لا يستأنف. نعم. أقرأ. وسجد لما روى ابن تجريد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن تجريد قد سماها أبو هريرة صلاتي العشي، يعني الظهر. صلاتي العشي هو العشاء، فرق بين العشي والعشاء، العشي يعني الظهر والعصر، لأنه نسي أبو هريرة فقد إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر. نعم. صلى أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فصلى بنا ركعتين صلى الله عليه وسلم، فقام إلى خشبة معروفة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشفت بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ بعد ما سلم ركعتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد، واضح؟ ووضع يده اليمنى على اليسرى، إما كذا أو كذا، اللهم صل وسلم، تشبت بين أصابع، إما كذا أو كذا، اللهم صل عليه وسلم، دل على أن التشبيك في غير الصلاة غير جائز، أما في الصلاة لا يصح، منهي عنه، ففعل إما كذا أو كذا، اللهم صل عليه وسلم، ثم قال: ووضع خده على كفه الأيسر، كفه اليسرى، فمعنى أنه أول وضع يد، ثم أنه سلم وضع كفه، وضع خده على ظهر كفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج سرعان من أبواب المسجد. خرجت السرعان، السرعان يعني اسم يطلق على من خرج أول الناس المبادرين المسرعين، خرج سرعان نفل حواج ولا كذا ولا كذا، خرج معهم. فقالوا فطرت فطرت الصلاة، وفي القول أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، الرواية فهاباه أن يكلماه. قال قالوا قطرت الصلاة يعني الصلاة صارت قصيرة. وفي القوم أبو بكر عمر الهيبة، الهيبة خوف عن حب خلاف الرعب والرهبة، خوف من انتقام. الإنسان إذا كان ذو هيبة ومحبوب قد يخاف منه، هذا خوف يعني هذه الهيبة ينتج منها خوف، لكن لا عن عن عن عن انتقام، توقع انتقام وتوقع مكروه، لا، إنما يكون عن حب وإجلال. فهاباه أن يكلماه رضي الله عنهما. ليه قال أبو بكر عمر؟ من أكثر الناس قربا منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعني هذان المخلصان له صلى الله عليه وسلم من أكابر الصحابة، فهاباه أن يكلماه، فمن باب أولى أن يكون بقية الصحابة أن يكلماه. نعم. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل بيده طول، وقالوا له ذو اليدين، يده رجل في طول، يعني لما قال بيده طول يعني من باب الخلقة، إذا أقوى كذا يحصل بعض الناس، ومشاهد هذا في خلق الله سبحانه وتعالى، لما قال بيده طول ليس من باب الغيبة، إما أنه لم يعرف وصفه أو من باب التمييز عن غيره من الصحابة رضي الله عنه. نعم يا أخي. فقال يا رسول الله أنا ديتا قطرة الصلاة، فقال لم أنت ولم تقل. فقال الرجل باليدين اسمه القرباط رضي الله عنه، قال يا رسول الله أنا ديتا أم قطرة الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقل. الاستفهام هنا يسأل عن أحد أمرين، إما وقوع نسيان أو وجود نسخ. إما وقع نسخ، الله أنزل تشريع جديد أن الظهر ليست أربع إنما هي ركعتين. لما جاء هذا الاحتمال؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله. ولما وقع الاحتمال الثاني؟ لأن الرسول جنسا كالبشر، واضح؟ لم يكن الاستفهام عن اثنين من هذين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيتها؟ أم هذه يسموها أم المعادلة، المعادلة بأن هي تساوي همزة الاستفهام، تساوي إيه؟ همزة الاستفهام، يسمى أم المعادلة المتصلة. متى يستفهم بمثل هذا؟ بأي الأحوال يستفهم بمثل هذا؟ من أصل الاستفهام أن تستفهم عن نسبة، يعني تقول أجاء زيد، زيد مخلوق تعرفه أنت لكن لا تعلم مجيئه حصل ولا ما حصل، فأنت تسأل عن نسبة المجيء، حصل المجيء وحصلت أو لم تحصل، فتقول الحنظل مر، تسمع بالحنظل لكن ماذا هو فاتها يؤكل ولا هي مرة ولا تأكل، فسؤالك عن نسبة، نسبة وجود المرارة في هذا النوع من الشجر، هذا استفهام حقيقي لأنك لا تعلم تجهل، واضح هذا؟ إذا كنت لا تجهل عن الشيء هنا الجواب يكون لا أو نعم، نعم الحنظل مر أو لا الحنظل ليس بمر، واضح هذا؟ هنا لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن النسبة هل حصلت كذا أو حصلت كذا، أو سأله عن تصور، ايش معنى التصور؟ التصور لا تجهل السؤال عنه، لا تجهل المسؤول عنه، لكن لا تعرف أيهما الذي وقع، فأنت تقول أزيد زارك أم عمرو، أصليت على فلان أو على فلان، تعلم أن صلينا على ميت فتعلم أنه فيه ثلاثة أموات أربع أموات وعرفت أساميهم لكن لم تستطع تعيين أحدهما، فالنسبة موجودة لكن المسؤول سؤال عن التعيين، السؤال هنا عن التعيين، إذا كان كذلك الجواب ما يقول بلا ونعم، الجواب أن يكون بتعيين أحد الشخصين، هذا يسموه سؤال الاستفهام بالتصور، يسمى الاستفهام بالتصور لا للتصديق، ليس للنسبة، النسبة معروفة، السائل مو جاهل، السائل يعلم لكن لا يدري أيهما الذي وقع منه الشيء. عرفنا الآن هذا. فالقرباط حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن النسبة، لم يسأله عن التصديق، إنما سأل أنه يعلم أنه إما أنه يعلم أن الأمر يدور بين اثنين فقط لا ثالث غيرهم، إما نسخ أو نسيان، هو يعلم أنه في قصور في الصلاة، أن الصلاة ليست كاملة، لكن لم يدرك أيهما يكون فيه النسيان، أيهما حصل هذا الشيء، فأراد التعيين. فالسؤال هنا يسمى إيه؟ سؤال تصور ليس سؤال تصديق، يسأل عن تعيين أحد الشيئين. واضح هذا؟ والأصل لمن علم ذلك أن يكون الجواب أحدهما، إما أن يقول صلى الله عليه وسلم نعم نسيته، أو يقول لم تقصر، لا بد لتعيين أحد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه على أحدهما. الوقت قرب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.